بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأصلي وأسلم على محمد قائدي وقدوتي وقرة عيني وحبيبي أبي القاسم، أسأل الله أن يسقينا من يده شربة شريفة طيبة مباركة لا نظمأ بعدها أبدا. وإني أحبكم في الله أيها الأحباب، وسعادتي وبهجتي وفرحتي أن ألتقي بكم وأن أراكم، والجلوس معكم يهول الأتعاب ويخفف المصاب ويدفع الغموم ويكشف الهموم، وإلا فهموم المسلمين لا تنتهي. فالذي يستمع إلى الأخبار ويقرأ الصحف ويتابع أحوال المسلمين الذين يذبحون في كل مكان لا يقر له قرار ولا يهنأ بطعام ولا بمنام، وعزاؤه الوحيد زيارته لإخوانه وتناصحه معهم وتبادله معهم وجلوسه معهم والنظر إلى وجوههم والشد على أيديهم وقلوبهم والدعاء لهم في ظهر الغيب. عزاؤه الوحيد هذا المتنفس الطيب الكريم في هذه البلدة المعطاء المباركة التي ما رأيت مثلها لا قبلها ولا بعدها بفضل الله. فقد سافرت كثيرا ودعوت إلى الله في بلاد كثيرة، والتقيت بجماعات وبدعاة ما رأيت نعمة وفضلا أسبغه الله تبارك وتعالى كما أسبغه على الدعاة في هذه البلدة. فقد فتح الله لها خير الدنيا وفتح لها خير الدين والآخرة، وهذه نعمة يا إخوان احمدوا الله عليها كثيرا، احمدوا الله عليها وحافظوا عليها، حافظوا عليها بوحدة الصف، حافظوا عليها بالنصيحة، حافظوا عليها بالحكمة والموعظة الحسنة، حافظوا عليها بالاصطلاح بينكم وبين الله وأن تكونوا قدوات، حافظوا عليها بذكر الإحسان وأهله وتأكيده وإنكار المنكر والامتعاد عنه، حافظوا عليها بدرء الفتن واجتنابها وعدم إيقاظها، حافظوا عليها بالتنازل عن كثير من الحقوق من أجل المصلحة العامة، أقصد الحقوق الخاصة والشخصية من أجل المصلحة العامة. أيها الإخوة، أن هذه الكلمات على بساطتها التي أقولها إلا أن فيها وما وراءها من الخير وما فيها من يعني الفضل ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وكم من إنسان الآن يتمنى مثل هذه الجلسة ويتمنى مثل هذا الأمن ويتمنى مثل هذا الإيمان فلا يحصل له، كم بالآلاف بمئات الألوف. كم من إنسان الآن يتمنى أن يسمع شريطا، استماعه للشريط تهمة، وصلاته في المسجد مع الجماعة تهمة، وإعفاؤه للحية تهمة، والتقاؤه مع واحد يتذاكر معه ويوم ساعة تهمة. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الآن توني جاي من أصليبية، شباب مثلكم هكذا جالسين عاملين لهم شبرة وعاملين لهم تريكات وكذا وجالسين وحدثهم درس، والآن من أصليبية للخالدية ومن الخالدية بعدين وفح. نعم هذه يا إخوان يعني كل ما تفكرت فيها قلت يا الله أسألك أن تحفظها وأن تديمها علينا، فإنها لا تقدر بثمن. أما الموضوع الذي أحدثكم فيه فقد اختار الإخوة موضوعا بعنوان الاستعلاء الإيماني، والله سبحانه ذكر هذا الاستعلاء الإيماني في كتابه الكريم، فقد قال عنه سبحانه وقبل أن يذكره أعطى صفات أصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فقوله على هدى، فالهدى يحملهم وهم عليه، فإذا كانوا على هدى فهم دائما فوق، دائما في القمة، دائما درجاتهم مرفوعة عند الله، دائما ذكرهم حسن عند الناس، دائما في مواطن الفتن والمهاوي والمنزلقات يستعلون بإيمانهم فيحفظهم إيمانهم ويهديهم إيمانهم لأن الله قال أولئك على هدى، وما دام الهدى رافعة ما يسقط في الطين، ما يسقط في الحضير، ما يسقط بين يدي الزوجة، ما يسقط بين يدي الدنيا، ما يسقط بين يدي الجاه والوظيفة، ما يسقط بين يدي الربا وإغراء الذهب والمال، وإنما دائما على هدى. وما دام على هدى مرفوع محفوظ، الله يقول عنه في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا، شوف الاستعلال الإيماني، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم ويرفعهم بهذه الهداية من الدنيا، يمزجها بالآخرة في آية واحدة، يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الاستعلاء الإيماني يا إخوان ثروة وكنز لا يقدر بثمن، تجده يوم أن يسترق بك الطريق، طريق إلى الخير وطريق إلى الشر. فاستعلاؤك الإيماني يدفعك إلى طريق الخير. الاستعلاء الإيماني تجده يوم أن تصبح بيدك اليمين قلة من الحلال وبين يديك الشمال كثرة من الحرام، فتؤثر الحلال المبارك على الكثير المسقوط المحارب من الله ورسوله، يرفعك استعلاؤك الإيماني. الاستعلاء الإيماني يوم أن تأتيك المناهج الهدامة بخرفها وببهرجها، فتفرح بفضل الله وبرحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، خير مما يجمعون من أفكار، خير مما يجمعون من مناهج، خير مما يجمعون من أموال، خير مما يجمعون من دنيا. وهل هناك فضل أعظم من الإيمان والإسلام والقرآن؟ الاستعلاء الإيماني تجده يقف بجوارك في لحظات المحن، كما وقف الاستعلاء الإيماني مع الرسول وأصحابه صلى الله عليه وسلم في شعب مكة 3 سنوات ما مدوا يدهم إلى أحد من الناس ولا إلى أحد من الكافرين، بل إن الكافرين وجدوا أنفسهم مرغمين تحت ضغط العادات والتقاليد والأرحام، يدفعون بعض الإبل المحملة بالطعام واللباس في الليل داخل شعب أبي طالب 3 سنوات. إذا ما جاءتهم هذه المعونة أكلوا خشاش الأرض وأعشاب الأرض. يقول سعد بن أبي وقاص: كنت واقفا يوما أتبول فسمعت قعقعة تحتي، فإذا هو جلد شاة يابسة، غسلتها وسحقتها بين صخرتين ثم تففتها، تبلغت بها 3 أيام. الاستعلاء الإيماني ما جعلهم يمتدون إلى أبي جهل وإلى أبي لهب وإلى الوليد بن المغيرة وعقب بن أبي معيط وإلى أمية بن خلف، وهم أثرياء مكة يملكون المال، لأنهم يعلمون في هذه اللحظة يوم أن يتنازلوا عن الاستعلاء الإيماني سيساومونهم على دينهم، سيساومونهم على إسلامهم، سيساومونهم على ذكرهم ومبدأهم، وستضيع الآخرة من بين أيديهم. لأن الله يقول: وترجون من الله ما لا يرجون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن الكافرين، إن الله لغني عن العالمين. ثم يبين أيها الأحباب قيمة هذا الاستعلاء الإيماني يوم أن أظهره الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة من بيعاته لبعض أصحابه، فقالوا: وبايعنا على أن لا نسأل أحدا شيئا. يقول الرواة: وإني لأرى أحدهم يسقط صوته وهو على ظهر ناقته والناس يمرون، فلا يقول لأحد المارة: ناولني صوتي، بل ينزل من على ظهر الناقة ويأخذ صوته ويصعد، حفاظا على الاستعلاء الإيماني أن يخدش أو يجرح. كان الاستعلاء الإيماني عندهم حصن حصين يحفظ الكرامة الإسلامية، لأن الكرامة العربية قبل الإسلام كانت عندها حمية، وكانت عندها نخوة، وكانت عندها عادات وتقاليد، وكانت عندها أنفة، ولكنها ليست منبثقة من الدين، إنما منبثقة من الحمية الجاهلية. ومع هذا كانوا يكافحون ويستقتلون من أجلها. فيوم أن استبدلنا الله بالاستعلاء الإيماني والاستعلاء الإسلامي نفرط فيه. هذا الجاهلي الشاعر عمرو بن كلثوم يستضيفه ويستضيف أمه الملك عمرو بن هند، ويقول عمرو بن هند ملك العرب: لأستخدمن أم عمرو بن كلثوم خادمة لأمي. فقالت لها الملكة: ناوليني هذا الطبق. فقالت: عندك خادمة؟ سليها. فقالت: أنا الملكة أمرك. فقالت أمه: وأغلاه. فقام حفاظا على الاستعلاء الجاهلي والنخوة العربية والحمية التي كانت، أخذ عمرو بن كلثوم السيف وقطع رأس عمرو بن هند، وقال قصيدته المعلقة التي يقول فيها: ملأنا البر حتى ضاق منا، وذاك البحر نملأه سفينا، إذا بلق الرضيع لنا الفطام تخر له الجبابر ساجدين، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. هذا استعلاء، نوع من الاستعلاء، يأبى الذل، يأبى المهانة، يأبى الاستكانة، ولكنه من نوع آخر ليس عليه ثواب وليس له أجر، وإنما هو محصور بعادات وأعراف وتقاليد وحمية جاهلية. وجاءنا الإسلام بالاستعلاء الإيماني والإسلامي، فأوجد من رعاة الشياه الحفاة العراه العالة الجياع، أوجد منهم ملوكا وخلفاء وأمراء. الاستعلاء الإيماني هو الذي جعل عمر الذي كان يأكل إلهه من التمر هو الذي يرفعها شعار العدل، يقول: لئن عثرت بغلة في العراق خشيت أن يسأل عنها عمر يوم القيامة لأني لم أسوي لها الطريق. جعلت ربعية بن عامر هذا الأمي المغمور يقف باستعلاء الإيماني أمام رستم القائد العام للقوات الفارسية وهو على عرشه وحوله جنوده وبيده الصولجان وعلى رأسه التاج وهو يلبس بدلته المذهبة، فيقول له: ما الذي ابتعثكم؟ يقول: ابتعثنا الله لكي يخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. شوف الاستعلاء الإيماني، هو من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام، ولم يلتفت إلى بهرجهم بل تعمد بسلوك ذل بهرجهم، أخذ ينخس برمحه الوسائد والنمارق والفرش والسجاجيد يمزقها لكي يبين أن دنياهم حقيرة لا تساوي أمام تسبيحة واحدة لله رب العالمين. الاستعلاء الإيماني أيها الأحباب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يربيه في أصحابه في العهد المكي، فما مدوا يدهم إلى أحد وما ذلوا لأحد، بل كان كل واحد منهم يختبر مدى الاستعلاء الإيماني. عند طلحة بن مسعود اشتهر عنه أنه ضعيف في الجسد، ابن مسعود أضعف الصحابة جسدا، حتى أن رجله كما يصفها المؤرخون في السير له ساقان حمشاوان نحيثان، والصحابة ضحكوا على ساقيه لما تتلق النخلة يحضر التمر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتضحكون من ساقيه الحمشاوين؟ إنهما والله أثقل من جبل أحد في ميزان الله. هذا الرجل الضعيف المستضعف الذي يسميه أبو جهل رويعي مكة، مراعي بعد، رويعي صغر الراعي، رويعي مكة، وقف في نادي قريش وتلا عليهم سورة الرحمن يتحداهم: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فقاموا إليه وضربوه حتى أغمي عليه، فلما أطاق قال: آتيهم في الغد فأسمعهم أكثر من ذلك، إنهم الآن أهون علي من قبل. ما الذي جعله يفعل ذلك وهو الوحيد الضعيف؟ الاستعلاء الإيماني. أحس أن لهذا الدين كرامة، وأن لهذا الدين عزة، وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن الداعية إلى الله إذا تكلم يجب أن ينصت إليه الجميع من هؤلاء الكافرين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال أنني من المسلمين. فاعتز بهذا الاستعلاء الإيماني فما ذل لهم وما استكان، بل إن الاستعلاء الإيماني تجده في أصعب الظروف، تجده وهم يخوضون غمار الهزيمة لا غمار النصر. إذا ظهر الاستعلاء الإيماني في غزوة بدر فهذا أمر طبيعي يا إخوان، فإن غزوة بدر هذه غزوة انتصار ونشوة نصر، لكن تجد الاستعلاء الإيماني يظهر عند الصحابة في هزيمة أحد. لا شك أن التربية القرآنية والإيمانية تربية فريدة تخرج جيلا فريدا قدوات للعالم. بعد الهزيمة وقف أبو سفيان يريد أن يبين الاستعلاء الكفراني، قال: أحلو غبل. فقال النبي: ألا تردون عليه؟ قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقالها عمر بأعلى صوته، فقال أبو سفيان: اليوم بيوم بدر. قال: ألا تردون عليه؟ قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. شوف يريد أن يحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على الاستعلاء الإيماني أن لا يخدش أو يزحزح حتى في لحظات الهزيمة. يظل المسلم ناصبا رأسه شامخا بأنفه. لهذا أباح الإسلام رقصة الخيلاء والكبرياء في لحظات الحرب واعتبرها تشريعا واعتبرها حلالا وهي أصلا محرمة. فمن كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر كبه الله في النار إلا بين الصفين وإلا أمام العدو. لما رقص أبو دجانة بالسيف ومشى مشيد الخيلاء أثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الاستعلاء الإيماني كنز وحصن حصين يحفظ كرامة المسلم ويجب أن يحافظ عليه. لما أراد النبي أن يعتمر ومنعه الكفار من العمرة بعد الحديبية وجاء في عمرة القضاء أخذ الكفار يشيعون عن المؤمنين الوهن حتى يمسخوا شخصياتهم أمام المجتمع في مكة. قالوا إن حمى المدينة أصابت محمدا وأصحابه فأوهنت أجسادهم وأضعفت قواهم. فماذا قال النبي؟ قال إذا جئتم تطوفون فارملوا حول البيت ثلاثة أشواط واطلعوا طلعوا أكتافكم واطلعوا بإحرامكم ثم ارملوا. هذه الركضة العسكرية اللي يركضوها المغاوير الآن ركضها الرسول صلى الله عليه وسلم حول الكعبة حتى يثبت. فقال الكفار عجبا كيف يقولون أن أصحابه استرخموا هواء المدينة فأصابتهم الحمى إن نراهم يركضون كأنهم رجال أشداء. حتى يحافظ على الاستعلاء الإيماني فلا يخدش. بل إن قريش تطالبه بالمصارعة فيرضى على مهابته وعلى قوته وعلى شخصيته ورزانته ورسالته التي نزلت عليه من السماء. لم يرفض هذا العرض بل أراد أن يثبت للصحابة بأن المسلم يجب دائما أن يكون منتصر ويكون غالب. وعقدت حلبة المصارعة وجاء بالمصارع الكافر اسمه ركانة وكان أصلع فأمسكه الرسول من طلعته كانت أن تنفجر بين يديه وثلاث مرات يصرعه ثم بعد ذلك أسلم ركانة كما تعلمون. كل ذلك يعطي الرسول صلى الله عليه وسلم زخما للثقة في الاستعلاء الإيماني. فيظل الإنسان شامخا عاليا أمام أعدائه وبين إخوانه يكون في قمة الذلة هينا سهلا قريبا. وهذا الفرق بين الاستعلاء الجاهلي وبين الاستعلاء الإيماني. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وترى أثر الاستعلاء الإيماني أيها الأحباب. والإنسان يعرض إلى أنواع المحن والابتلاءات. ما الذي جعل مصعب بن عمير رضي الله عنه وأمه تقول له أي بني يا حقق تغيب عني ستة شهور في أثرب فلما جئت جعلت مرورك على هذا الصابئ وأنا أمك ما تأتيني لا حرمنك مالك. فقال خذي ما شئت وحرميني ما شئت. قالت لا أذوق طعاما ولا أجلس بظلا ولا أشرب شرابا حتى تخرج من دين محمد وتدخل في دينه. فتركها وانصرف. وفي اليوم الثالث وهي نفسها تقعقع تريد أن تموت قال يا أمة لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت دين محمد كلي أو لا تأكلي. فلما رأت منه ذلك الاستعلاء والاعتزاز بهذا الدين ومبدئه ذلت وانكسر رمز الكفر أمام رمز الإسلام. فأكلت وشربت وجلست في الظل وانتصر ابنها عليها باستعلائه الإيماني وثباته على مبدأه. عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه يؤثر ويأتي به ملك الروم يقول له ما لك ولهذا الدين ادخل في ديننا نعطيك المال والجاه والنساء يغريه. قال لا. قال أفك أسرك وحدك وتقبل رأسي. قال لا بشرط أن تفك أسر إخواني معي. ما يتنازل عن الاستعلاء الإيماني لشخصه دائما ذواتهم حقوقها منصهرة من أجل المصلحة العامة. فقبل الملك وقد هدده تهديد ما بعدها تهديد رغبه فأبى رهبه فأبى. وكان الترهيب أن أحضروا قدرا وأوقدوا فيه حتى غلى الماء وأخذوا واحد من جنود المسلمين وطبخوه وهو حي. فبكى عبد الله ابن حذافة السهمي فقال له خفت لما رأيت صاحبك؟ قال له إنما بكيت لما علمت أن صاحبي سبقني إلى الجنة والشهادة وتأخرت وحرمت منها أنا. فقال الملك خلاص هذين ما فيه مأمل، تعالي بيلا قم حب رأسي وهدوهم. وما نال منه إلا هذا. وعالجها عمر لما بلغه الخبر، قال قوموا فقبلوا رأس عبد الله بن حذافة وأنا أولكم أقبله. وخرج بمهرجان من المدينة يستقبل احتفال خاص له، وكان أول المقبل لرأسه حتى يحفظ الاستعلاء الإيماني له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. الاستعلاء الإيماني تجده يتجلى، والرسول صلى الله عليه وسلم تأتيه قريش في بدء الدعوة، يا محمد لقد سفهت الأحلام وعبت الآلهة وشتمت الآباء وجئت بأمر لم يعرف من قبل، نعرض عليك أمورا إن شئت أخذت منها وتركت الذي جئت به، إن كنت تريد مالا جمعنا لك مالا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد ملكا فوضناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كان الذي تراه رئيا يأتيك لا قبل لك في دفعه جمعنا لك الطب حتى نشفيك أو نحضر فيك. شوف شوف الإغراء. فماذا قال؟ أجابهم بالقرآن، قرأ عليهم أوائل سورة فصلت. فقام عتبة بن ربيعة وقال لقريش اتركوها لهذه المرة، فقد سمعت منه قرآنا ما فهمته، اتركوه والعرب إن قتلوه فقد كفيتموه وإن أظهره الله عليكم فعزه عزكم وشرفه بشرفكم. قالوا هيا أبا الوليد سحرك بكلامه. وهكذا الاستعلاء الإيماني صمام الأمان، تجعل صاحبه يردد والله لو وضع الشمس في يمين والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وهو الذي جعل خبيب بن عدي في اللحظات الأخيرة وهو يعدم في مكة وحيدا طريدا يقول ولدت بالي شيء أبطل مسلما، القتل على الإسلام منا ومنح من أعظم المحن، إلى الله أرجع أنتقل من عالم الظالمين إلى أرحم الراحمين ومن دنيا المغتابين إلى رب العالمين جنات عرضها السماوات والأرض. مكسب الموت لمكسب، كما قال حرام بن ملحان لما غربه الكافر بالرمح على وجهه وطاف الدم قال فزت بها ورب الكعبة، فزت بها ورب الكعبة. الاستعلاء الإيماني هو يولد عند المؤمن مثل هذا الشعور، فيرى اللذة في العذاب والحلاوة في الابتلاء، يمزج حلاوة الإيمان بمرارة العذاب فتطغى حلاوة الإيمان على مرارة العذاب كما يقول بلال. لهذا تجدهم الآن المسلمين صابرين لا يذلون ولا يركعون للطاغوت في السجون والمعتقلات في جميع الدول العربية إلا من رحم الله وقليل ما هم، ولولا هذا الاستعلاء الإيماني لكانوا أول المستسلمين كما قال سبحانه في كتابه وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وفي قراءة حكرمة قتل معه أي قتل النبي والقيادة قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على سوء الاستعلاء وانصرنا على القوم الكافرين. في لحظات المحنة والبلاء تجدهم يستغفرون من ذنوبهم وإسرافهم في أمرهم ويتظرون النصر من الله رب العالمين. ما يقولون اجري اجري اليهود حمائم المحبة وعنوان السلام ويلا ما لنا نجاة إلا من قرار 242 احنا واليهود ابناء عموما نعيش معهم منذ دهر بسلام. لا ما قال ذلك، وإنما هذا شعار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. استعلاء الإيمان تجده يتجلى في العصر الحديث بموقف الدعاة الأبطال وهم يتحدون مجردين من كل شيء إلا من الاستعلاء الإيماني الطاغوت الشاك بالسلاح. لا أنسى يوم أن أدخلوا أمير قطب على أخيها سيد رحمة الله عليه وهي تقول يا أخي وقت أعترف بالثورة، فقال ماذا أقول لربي إذا قال لي يا سيد تركت الدعوة في سبيلي؟ شوف اعتبر التوقيع بس ترك للدعوة في سبيل الله. إن السبابة التي تشهد أن لا إله إلا الله تأبى أن توقع في ثياب الظالمين أو تكون رقعة في ثياب الظالمين. قالت إذن يقتلونك. قال إن كنت أقتل على حق فأنا أرحب بالحق، وإن كنت أقتل على باطل فأنا أسمى من أن أستجفر التعالى الإيماني، فأنا أسمى من أن أستجدي الباطل أسمى. لهذا أعظم وصية أوصاها الحسن البصري لأحد تلاميذه، قال أوصني أيها الإمام، قال كلمتين خفيفتين باللسان أثقل من الجبال فوق الأكتاف. فمسكين وخاف، قال ما هي؟ قال أعز الله حيث كنت. يقول فأخذتها منه ولما خرجت إلى الحياة وجدتها أثقل من الجبال. أعز الله حيثما كنت. كيف؟ كيف؟ هذا أمير وهذا ملك وهذا سلطان وهذا يتهجم على الدين وهذا يستهزئ أهل اللعب وأسكت؟ أصل الشيطان أخرس ما يصير. أعز الله لازم أدافع عن الله وعن دينه وعن الصالحين المؤمنين، يكرهوني يبغضوني يطردوني. شوف، ولهذا كانت أثقل كلمة أعز الله حيثما كنت. لا تجعل الله أهون الناظرين إليك عند النظرة الحرام، لا تحقرن صغير الذنب، ولكن انظر إلى عظمة من تعصيه وهو الله رب العالمين. أسمى من أن أستجدي الباطل. فقال له شيخ من شيوخ الأزهر، قل يا سيد لا إله إلا الله قبل أن تشنق فابتسم، وقال حتى أنت جاوبك لكي تكمل المسرحية، ما جاء بي تحت حبل المشنقة إلا لا إله إلا الله. وشنق وشنق، فكان بموته حياة الألوف. يقول إن كلماتنا هذه باهتة باردة لا حياة فيها حتى نسقيها بدمائنا، فإذا سقيناها دبت فيها الحياة وكان منها العطاء والنماء. ضباط الأحرار الذين كانوا يريدون توقيعه كلهم ماتوا ونسوا، وبسط الناس عليهم بقدر ما صفقوا لهم، وظل هو الآن شامخ الرأس مرفوع الجبين يخط بسيرته ومؤلفاته طريق النور للدعاة إلى يوم القيامة رحمة الله عليه. هذا عطاء الاستعلاء الإيماني لصاحبه. يقول الله عن الاستعلاء الإيماني ورفعنا لك ذكرك. حتى أقصى مسلم في أقصى الصين أو أفريقيا إذا سمع اسم محمد قال صلى الله عليه وسلم وبكى حبا له وشوقا إليه. الاستعلاء الإيماني هو الذي أخي الحبيب يوم أن تكون عند منعطف من منعطفات الطريق وما أكثر منعطفات الحياة، الشهادة العالية من المنعطفات، المركز والجاه والوظيفة من المنعطفات، الأولاد والأموال إنما أموالكم وأولادكم فتنة من المنعطفات، ولكن من يثبت؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يثبت. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. حبيبهم انت، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الاستعلاء الإيماني لا يستغني عنه داعية من الدعاء. إن الإخوة المتدينين الملتحين الذين صبروا أمام إغراء المناخ والبورصة، وكم من الناس جاءوا إلى بعض الدعاة يغرونهم يفتحوا لهم شيك مفتوح مو حبا فيه لكن حبا في إسقاطه. وأنا من هؤلاء. كم من الناس جاءوا في المكتب في المدرسة وقال اكتب لي تبي أعطي الشهادات الميلاديات الجنسية بس يريد أن يثبت علي أني دخلت في المناخ والبورصة. كروح يا مجنون أنت، عايش على 600 دينار، أصحب يعيش على 600 دينار الآن؟ قلت قليل حلال خير من كثير حرام، وسترى حقيقة الآية يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وأذكر خطب 6 خطب في الموضوع، ثم كان كما ذكرت وكما ذكر القرآن. هذا هو الاستعلاء الإيماني، ولا ما الفرق بيننا وبين الآخرين؟ عندما تأتي المحن والاختبارات من الله، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين ونبلو أخباركم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. الله هو نحن لله، ارتباطنا مع الله، تعاملنا مع الله ليس مع احد، رب العرش الواحد والكرسي الواحد، واترك الاخرين حول الكراسي يدورون. انا لله وانا اليه راجعون، لا الى احد. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. اعلاء الايمان كنزك يا اخي المسلم، حافظ عليه وعض عليه بالنواجذ، ولا تتنازل عن ادنى ذره منه، فهو شرفك وهو كرامتك وهو مستقبلك وهو حضارتك. قال تعالى: لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون، اي فيه مجدكم وفيه شرفكم. اللهم انا نسالك عزه الايمان، ونسألك نور اليقين وبرد الرضا وحلاوة الإيمان وحسن الاعتقاد وصلاح العمل. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الطلب إلا منك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين، ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم. اللهم تتابع برك فصل خيرك، وكمل عطاؤك، وعمت فواضلك، وتمت نوافلك. صمت وجوهنا أن تسجد لأحد سواك، وحفظت أيدينا أن تمتد لأحد غيرك. استعملنا فيما يرضيك، ولا تشغلنا فيما يباعدنا عنك، واقذف في قلوبنا رجاك، واقطع رجاءنا عمن سواك، حتى لا نرجو احدا غيرك. واجعل الدنيا بايدينا، ولا تجعلها في قلوبنا، وارزقنا منها ما تقينا به فتنتها، واجعل حظنا الاوفر والاكبر يوم لقائك. اللهم انا نسالك عيشه هنيه، وميته سويه، ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم استرنا فوق الارض، استرنا تحت الارض، استرنا يوم العرض، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونعوذ بك اللهم من مواقف الفتن ومضلات الفتن ومصارع الفتن، ونسألك اللهم منك يقظة تامة تنجينا بها من مصارع الغفلات. ونعوذ بك اللهم أن نكون وعاظا للسلاطين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا آمرين بالمعروف ناهينا عن المنكر، لا نخاف في الله لومة لائم. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، انه هو الغفور الرحيم.